إلا في أيام محددة وأوقات معينة. في رمضان تجدهم مقبلون على المساجد، في رمضان تجدهم يفتحون كتاب الله ويقرؤون فيه، في رمضان تجد ألسنتهم عامرة بذكر الله عز وجل. بعد رمضان يوم الثاني والثالث يهجر المسجد، يهجر القرآن الكريم، يهجر الذكر، يهجر قيام الليل. لا ينبغي أن يكون هذا هو حال المسلم، وإنما ينبغي أن نكون عبادا لله عز وجل في كل وقت وحين. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وقف أبو بكر رضي الله عنه يخطب في الناس، وكان مما قال لهم: أيها الناس، أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات صلى الله عليه وسلم، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وهذا أقول لكم أيضا أيها الكرام، من كان يعبد رمضان فإن رمضان قد ولى وانقضى، ومن كان يعبد الله عز وجل فإن الله حي لا يموت. الله تبارك وتعالى حذرنا من هذا الحال، حذرنا أن نكون عبادا لله في أوقات دون أوقات، حذرنا أن نستقيم على الطاعة في وقت ثم نتركها في وقت آخر. فقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم. فالله عز وجل يحذرنا أن يكون حالنا كحال هذه المرأة. هذه المرأة ظلت طوال أيام وطوال ليال تغسل في ثوب لها، تخيط ثوبا لها، حتى إذا اكتمل وأصلحته وهيئته أصبح صالحا لأن يلبس، أخذت تنقضه مرة ثانية وتعيده خيطا كما كان. لو رأيت امرأة بهذه الحال هل تقول عليها أنها امرأة عاقلة؟ إنك لا شك أنك ستتهمها في عقلها وتقول أن عقلها به خلل. هذا هو حال الرجل الذي ظل يعبد الله عز وجل طوال شهر رمضان، طوال 30 يوما وليلة، يحافظ على صلاته في المسجد، يحافظ على تكبيرة الإحرام حتى لا تفوته، يحافظ على السنن النوافل والرواتب قبل الصلاة وبعدها، يحافظ على ذكر الله عز وجل، يقرأ القرآن كل يوم، يقيم الليل كل ليلة ربما 11 ركعة وربما زاد عن ذلك. يظل طوال هذا الشهر في هذه الطاعة وفي هذه العبادة، فإذا من قضى رمضان يترك هذا الأمر، يترك تلك العبادة، لم يعد يحافظ على الصلاة كما كان، لم يعد يحافظ على قراءة القرآن كما كان، لم يعد يحافظ على ذكر الله عز وجل كما كان. لو أنت فكرت في هذا الأمر ستجد أن حال هذا الرجل كحال هذه المرأة التي حذرنا ربنا أن نكون منها. الله عز وجل يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستقيم على طاعة الله عز وجل. قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. يا محمد استقم على طاعة الله عز وجل أنت ومن معك من المؤمنين، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وقال الله عز وجل أيضا لنبيه صلى الله عليه وسلم: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي استمر في طاعة الله عز وجل حتى وقال الله عز وجل لنبيه: فإذا فرغت فانصب، أي إذا انتهيت من طاعة وعبادة فأدخل في طاعة وعبادة أخرى. لا مجال أبدا للراحة طالما أنت في هذه الحياة، لأنك أيها المسكين لا تدري متى ينزل بك الموت ولا تدري متى سينتهي عمرك، فينبغي أن تكون دائما في طاعة وفي عبادة لله عز وجل حتى إذا نزل بك الموت تكون متهيئا ومستعدا للقاء الله عز وجل. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. لما حضرت زيد بن اليمان رضي الله عنه الوفاة دخل عليها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له: أوصني. رجل يعني أوشكت روحه أن تخرج وأوشك أن ينقضي عمره، عاين سكرات الموت، فلا بد أن تكون الوصية نافعة ولا بد وأن تكون الوصية خالصة. فلما دخل عليه عبد الله بن مسعود قال له: أوصني. فقال له حذيفة بن اليمان رضي الله عنه: ألم يأتك اليقين؟ ألم يأتك اليقين؟ أي ألم تتيقن أن دين الله عز وجل حق؟ ألم تتيقن أن الله واحد لا شريك له؟ ألم تتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه ربه بالدين وبالهدى وبالقرآن؟ ألم يأتك اليقين؟ قال عبد الله بن مسعود: نعم بلى. قال له: فإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. إياك وأن تكون متلونا في دين الله عز وجل، إياك أن تكون ممن يعبد الله عز وجل في وقت ويترك الطاعة والعبادة في وقت آخر، إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحب إذا عمل عملا أن يثبته، وأخبر صلى الله عليه وسلم بأن أحب الأعمال إلى الله أدومها والقلب. أحب الأعمال إلى الله عز وجل ليس شرطا أن تقوم الليلة في ليلة بإحدى عشر ركعة ثم تتركه في الليلة التي بعدها، أو تستمر على هذا أسبوعا ثم تتركه بعد ذلك، ولكن اجعل لنفسك وردا ثابتا من قيام الليل حتى ولو ركعتين فقط، وتختم بركعة وتر ثلاث ركعات داوم عليها واستمر عليها كل يوم، خيرا من ان تقوم الليل في ليله احدى عشر ركعه ثم تترك باقي الايام. احب الاعمال الى الله ادومها والقلب. داوم على قراءه القران حتى ولو كل يوم صفحتين تقراهما من كتاب الله عز وجل، وتستمر على ذلك خير لك من ان تجلس ساعة تقرأ القرآن ثم بعد ذلك تترك القراءة. إياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. هكذا أمرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. فعلينا أيها الأحباب الكرام أن نكون عبادا لله عز وجل في كل وقت وفي كل حين، نعبد الله عز وجل دائما وأبدا، نستمر كما كنا في رمضان حتى نلقى الله عز وجل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله عز وجل حق لنا أن نفرح بهذا الدين الذي شرع لنا فيه ربنا سبحانه وتعالى أن نفرح وأن نسعد وأن نسعد من حولنا. فإن ربنا سبحانه وتعالى يقول: قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأخبر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن من أحب الأعمال إلى الله إدخال السرور على المسلم. فهذا ديننا دين فرح ودين سعادة، فعلينا أن نبتهج بدين الله عز وجل وأن نبتهج بهذا العيد وأن نفرح بأن جعلنا الله تبارك وتعالى من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان في يوم عيد دخل بينه ومعه أبو بكر رضي الله عنه، فوجد جاريتان صغيرتان تغنيان بغناء يعز. هناك كان في يوم لهم قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. فسيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما دخل ورأى هذا المنظر نهاهما وقال: أتثمارة الشيطان في بيت رسول الله؟ هم كانوا جاريتان صغيرتان يضربان بالكف ويغنيان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن اليوم يوم عيد، اليوم يوم عيد، يوم فرح، فينبغي علينا أن نفرح بطاعة الله عز وجل، بأن ندخل الفرح والسرور على أهلنا وعلى أبنائنا، بأن ندخل السرور على أرحامنا، أن نتزاور في هذا اليوم. إن لم نصل أرحامنا في يوم العيد، فمتى نصل أرحامنا؟ إن لم نذهب إلى أقربائنا في هذا اليوم، فمتى نصلها؟ قاطع الرحم، قاطع الرحم أعماله معلقة، لن يقبلها لأن الله عز وجل طرده من رحمته. الله تبارك وتعالى لعن قاطع الرحم، فقال ربنا: هل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقاطع الرحم الذي لا يصل رحمه ملعون مفروض من رحمة الله، فكيف يقبل الله صيامه وصلاته وزكاته وقد طرده من رحمته؟ علينا أن نلتفت وأن ننتبه إلى هذا الأمر جيدا، نصل أرحامنا. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الله عز وجل لما خلق الخلق قامت الرحم وتعلقت بالعقل، فقالت: يا رب، هذا مقام العائد بك من القطيعة. فقال لها الله عز وجل: ألا ترضين أن أصل من وصلني وأقطع من قطعني؟ قالت: بلى يا رب، رضيت. فقال لها الله عز وجل: فذلك لك. فقاطع الرحم مقطوع من الله عز وجل، وواصل الرحم موصول من الله تبارك وتعالى. فعلينا أيها الكرام أن ندخل الفرح والسرور على أهلنا وأقربائنا وأن نصل أرحامنا حتى لا نكون من هؤلاء الذين لعنهم الله عز وجل. واعلم بأن صلتك لرحمك زيادة في عمرك وبركة في رزقك. قال صلى الله عليه وسلم: من صرفه أن ينفع له في أثره، أن يزاد له في عمره، وأن يبسط له في رزقه، أن يبارك الله عز وجل له في رزقه ويزيده، فليصل رحمه. من صرفه أن ينفع له في أثره، وأن يبسط له في رزقه، فليصل رحمه. فعليك أيها الكرام في هذا اليوم الكريم، يوم العيد، أن نفرح وأن ندخل السرور على من حولنا، وأن نفرح بطاعة الله، نفرح بصيامنا، نفرح أن وفقنا الله عز وجل بهذا الشهر الكريم وأن من علينا بهذا الشهر فصمناه وقمناه، نفرح بذلك. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن للصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره أي يوم أن يتم هذا الشهر وأن يكمل صيامه وقيامه، شرع له الله أن يفرح في هذا اليوم يوم العيد، وفرحة إذا لقي ربه يوم القيامة ستفرح. يكون أن نكون ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر الله له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن وفق للقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم تقبل منا صيامنا، اللهم تقبل منا قيامنا، اللهم تقبل منا زكاتنا، اللهم تقبل منا قراءتنا للقرآن، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعد علينا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مليئة ونحن في صحة وعافية يا رب العالمين. اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان، اللهم لا تجعل هذا آخر عهدنا برمضان. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا غفرته. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم فرج هم المهمومين، اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين، وارحم أمواتنا وأموات المسلمين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله. الله أكبر.